الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا استثنيت زيدا وعمرا وبكرا بتكرار الاستثناء من قولك ما جاء، استثناء مفرد، ماذا تقول؟ ما جاء إلا زيد إلا عمرا. أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. يعرب واحدة من المستثنيات بما يقتضيه العامل قبل إلا وينصب الباقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. وإذا استثنيتهم، إذا استثنيت زيدا وعمرا وبكرا من قام القوم لكن قدمتهم على القوم، ماذا تقول؟ نعم أحسنت، ماذا تقول؟ إلا زيدا إلا بكرا، طبعا تنصب الجميع إلا عمرا. نعم تنصب الجميع، ماذا تقول؟ قدمتهم على الجملة، ما هي قام؟ نعم، قام القوم وقدمتهم على القوم. قام إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا القوم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبا ولسوى سوى سواء نجعلا على الأصح ما لغير جعلا واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا وجروا بسابقا يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جرا فهما حرفان وحيث جرا فهما حرفان فما هما إن نصبا فعلان وكخلا حاشا ولا تصحبهما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. بارك الله فيك. سبق الكلام عن إلا وهي أم باب الاستثناء، وقد استغرق الكلام عليها أكثر أبيات الباب، وانتقل هنا إلى الكلام عن القسم الثاني من أدوات الاستثناء وهو غير وسوى بلغاتها، وبدأ بغير. والأصل في غير أن يوصف بها إما نكرة مثل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير هنا صفة لنكرة، صالحا غير الذي كنا نعمل، أو توصف بها معرفة كالنكرة وهي المعرفة التي يراد بها الجنس، مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير هنا صفة، وهذا هو الكثير، الكثير أن تستعمل صفة، مثلا في قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. غير هنا صفة منصوبة، وإن لك لأجرا غير ممنون. غير هنا صفة منصوبة أيضا. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه. غير هنا صفة مرفوعة. هذا الكثير في غير، أن تستعمل صفة وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى إلا، فتستعمل حينئذ في الاستثناء، وهذا قريب، كان في قولك: قام القوم غير زيد، ويكون معناها إفادة المغايرة. قام القوم غير زيد، المعنى أن زيدا لم يقم، فما بعدها مغاير لما قبلها في الحكم. قال رحمه الله: واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبا. ذكر مسألتين: المسألة الأولى في المستثنى بعد غير، وحكمه الجر، فالاسم الواقع بعد غير يجب جره بإضافة غير إليه. هذه المسألة الأولى، وهذا قوله: واستثني مجرورا بغير، فالمستثنى بغير مجرور دائما. مسألة ثانية في إعراب غير، وحكمها أنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا وتعرب بإعرابه على التفصيل الذي سبق، وهذا معنى قوله: واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نصبا، تعرب غير إعراب ما بعد إلا. فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتها على الاستثناء، قام القوم غير زيد. وإن كان الكلام تاما منفيا أتبعتها لما قبلها أو نصبتها على الاستثناء، قام القوم غير زيد أو غير زيد. وإن كان الاستثناء مفرغا أجريتها على حسب العوامل، ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد. وإن كان الاستثناء منقطعا نصبت، فقلت ما قام القوم غير حمار، وهذا على اللغة الفصيحة على لغة أهل الحجاز. وبنو تميم يجيزون الإتباع أيضا، فتقول على مذهبهم ما قام القوم غير حمار وغير حمار. ثم قال رحمه الله: ولسوا سوا سواء يجعل على الأصح ما لغير جعل. سوى بلغاتها كغير في المسألتين السابقتين، المستثنى بها مجرور، وهي في المعنى والإعراب كغير، فتكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. التفصيل المتقدم في غير. فإذا قلت قام القوم سوى زيد، فسوى هنا منصوبة على استثناء. وإذا قلت ما قام القوم سوى زيد، فإن فيها وجهين، ما هما؟ منصوبة على الاستثناء. نعم، وبدل. أحسنتم بارك الله فيكم. إما أن تكون مرفوعة على الإتباع فتكون بدلا، وهذا هو المختار، ما قام القوم سوى زيد. وإما أن تكون منصوبة على الاستثناء، ما قام القوم سوى زيد أيضا، لأنها لا يظهر عليها الإعراب، سوى إذا كانت مقصورة لا يظهر عليها الإعراب. بقيت مسألتان. مسألة الأولى في لغاتها، وهي أربع لغات: سوى كرضا وهي الأفصح، والثانية سوى كهدى، والإعراب في هاتين اللغتين مقدر. الثالثة سواء كسماء، والرابعة سواء كبناء، وهذه الأخيرة أغربها وقل من ذكرها، لذا اقتصر ابن مالك هنا على اللغات الثلاث الأول، ولم يذكر هذه اللغة، لم يذكر لغة الكسر مع المد. المسألة الثانية قوله على الأصح: ولسوا سوا سواء يجعل على الأصح ما لغير جعل، أشار به إلى مخالفة الخليل وسيبويه والجمهور فيها، فإنها عندهم ظرف غير متصرف، سوى عندهم لا تخرج عن الظرفية إلى غيرها إلا في ضروة الشعر. واختار ابن مالك أنها مثل غير، فتكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة للشواهد الكثيرة الواردة عن العرب المحتج بكلامهم، التي سميت فيها سوى اسما وتأثرت بالعوامل، فجاءت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. فمن استعمالها مرفوعة قول الشاعر: وإذا تباع كريمة أو تشترى، فسواك بائعها وأنت المشتري. سواك، سوى هنا مبتدأ. ومنه قول الآخر: ولم يبقى سوى العدواء ندناهم كما دانوا، سوى هنا فاعل. ومن استعمالها منصوبة قول الشاعر: خل الله لا أرجو سواك، وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. خل الله لا أرجو سواك، أرجو سواك، سواك مفعول به. ومنه: لديك كفيل بالمنى لمؤمل، وإن سواك من يؤمله يشقى، وإن سواك من يؤمله يشقى. سواك هنا ما إعرابها؟ نعم، اسمه إن. نعم، حسنتم، اسمه إن. ومن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم، اسم مجرور. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثوب الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود. ما أنتم في سواكم، سوى هنا اسم مجرور بمن. ومنه قول الشاعر: ولا ينطق الفحشاء من كان منهم، إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. سواء هنا اسم مجرور بمن. وهو شاهد على لغة سوى بالمد. بقي من أقسام أدوات الاستثناء قسمان، وهما ما كان فعلا وما كان مترددا بين الفعلية والحرفية، تارة يعرب فعلا وتارة يعرب حرفا. قال رحمه الله: وستني ناصبا بي ليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. القسم الثالث ما كان فعلا، وهو ليس ولا يكون، والمستثنى بهما واجب النصب على أنه خبر ليس ولا يكون. تقول: قام القوم ليس زيدا، وقام القوم لا يكون زيدا. ومنه في الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. أما اسمهما فضمير مستتر وجوبا، والمشهور عند النحاة أن مرجع الضمير هو كما يقولون البعض المفهوم من الكل السابق الذي هو المستثنى منه. فتقدير الكلام في قولك قام القوم ليس زيدا، قام القوم ليس بعض القوم زيدا، وفي قولك قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون بعض القوم زيدا. وذكر في هذا البيت أيضا القسم الرابع وهو خلا وعدا. قال: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدنا. ثم فصل في أحكامهما فقال: وجر بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد، وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. المستثنى بخلا وعدا فيه وجهان: الوجه الأول الجر، على أنهما حرفا جر، لذا سيأتي ذكرهما وذكر حاشا أيضا معهما في باب حروف الجر إن شاء الله، في قوله: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على. تقول: قام القوم خلا زيد وعدا زيد. خلا وعدا حرفا جر، وزيد في المثالين اسم مجرور. ومنه قول الشاعر: خلا الله لا أرجو سواك، وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. هذا شاهد على المذهب الذي رجحه ابن مالك في سوى كما سبق، وهو شاهد أيضا في استعمال خلا حرف جر. ومنه أيضا قول الشاعر: أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. الشاهد في استعمال عدا حرف جر، والجر بهما قليل، الجر بهما قليل. والوجه الثاني النصب. تقول: قام القوم خلا زيدا وعدا زيدا. خلا وعدا فعلان جامدان، وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا عائد إلى البعض المفهوم من الكل السابق كما قالوا في ليس ولا يكون. وزيدا في المثالين مفعول به. إذن تقول: قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا زيدا وزيد، فهي تنصب وتجر، فإن نصبت فهي فعل ماض والمنصوب مفعول به، وإن جرت فهي حرف جر وما بعدها اسم مجرور بها. بقي من الأبيات الثلاثة السابقة قوله: وبعد منصب وانجرار قد يرد. يقول: إذا دخلت عليهما ما المصدرية تعين كون خلا وعدا فعلين. لماذا؟ لأن ما مصدرية فلا يليها حرف جر، ما المصدرية لا تدخل إلا على فعل. تقول: قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا. ومنه قول اللبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ومنه قول الآخر: تمل الندام ما عداني، فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع. هذا قوله بعد منصب. طيب، هنا مسألة: لماذا اعتبرت أدا هنا فعل ما عداني؟ هل يوجد دليل غير ما على أن أدا فعل؟ أحسنت، نون الوقاية. لو كانت حرفة ماذا تقول؟ أدايا. أحسنت، بارك الله فيك. أدايا. قال: وانجرار قد يرد. أشار بهذا إلى ما ذهب إليه بعض النحاة ومنهم الكسائي من جواز الجر بخلا وعدا بعدما، على اعتبار ما زائده، لكن الجمهور يمنعون الجر بهما ويوجبون النصب. ثم قال رحمه الله: لكن الجمهور يمنعون الجر بهما بعدما ويوجبون النصب. ثم قال رحمه الله: وكخلا حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحشا فحظهما. يعني أن حاشا مثل خلا في أنه يستثنى بها ويجوز في المستثنى بها النصب والجر. تقول: قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد بالنصب والجر، والجر هو الكثير. وسيبويه يوجب في المستثنى بحاشا الجر، لكن سمع النصب بها. ومنه قول الشاعر: حاشا قريشا فإن الله فضلهم آل البرية بالإسلام والدين. قال: ولا تصحبوا ما، يعني لا تقول قام القوم ما حاشا زيدا. ومن أجاز أن تصحب ما استدل بقول الشاعر: رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا، وهذا نادر. ثم ذكر لغاتها فقال: وقيل حاشا وحشا فاحفظهما، فيقال حاشا وحاشا وحشا، حاشا وحاشا وحشا. وحاشا تأتي على ثلاث أوجه: الوجه الأول أن تكون استثنائية، وهي التي سبق الكلام عليها، تأتي فعلا جامدة وتأتي حرفا. الوجه الثاني أن تكون تنزيهية، تقول حاشا لله أي تنزيها لله، وهي اسم. الوجه الثالث أن تكون فعلا متعديا متصرفا، بمعنى استثني وحاشي، استثني حاشا استثنى. ومنه قول النابغة الدبياني: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد، أي لا أستثني من الأقوام من أحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.